إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ننتهي اليوم من الكلام على الجزم بالأدوات، أدوات الجزم. تكلمنا الجزم، جزم الفعل المضارع على قسمين. قسم الأول أدوات تجزم فعلا واحد، هم ها لم وألم وألم ولما ها وإيش ولن هي ولن الأمر ولا الدعائية. طيب، هنا أدوات تجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط، وهي كثيرة جدا. منها إن الشرطية، ومن من الأسماء المبهمة الشرطية، وما أيضا من الأسماء المبهمة، لكن الفرق بين من وما إيش الفرق؟ أحسنت، لكن نادرا يأتي ما أيضا إيش للعقل، ولكن نادرا. الأصل أن من للعاقل وما لغير العاقل، مهما أيضا من الأسماء المبهمة لغير العاقل. أيام اسم مكان يتضمن معنى الشرط، أيضا متى اسم زمان يتضمن معنى الشرط، وأن أن اسم مكان يتضمن معنى الشرط، وحيثما أيضا اسم مكان يتضمن معنى الشرط، وكيفما اسم مبهم يتضمن معنى الشرط كمن وما، وأي أيضا من الأسماء المبهمة التي تتضمن معنى الشرط، وإذا اسم زمان أو ظرف زمان لإيش للمستقبل. لكن هذه لا تجزم إلا في إيش في الشعر، الدراسة الشعرية فقط، لا تجزم إلا في الشعر. يبقى إذن نقول مرة ثانية، إن ومن وما ومهما ومتى وأي وأيان وأينما وأن وحيثما وكيفما وكيفما وأي، كل هذه الأدوات تجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط، وكلها أسماء ما عدا إن، إن حرف، أما الباقي البقية أسماء. قال الله تعالى من من أسماء المهمة الشرطية، من يهدي الله فهو المهتد. من يهدي الله، يهدي فعل مضارع مجزوم بمن، الأسماء المهمة مجزوم بمن، وعلامة جزمه حذف حرف، حذف حرف الألف. قال تعالى إيشأ يذهبكم، يشأ يذهبكم، يشأ يشأ فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية، وعلامة جزمه السكون. يذهبكم فعل الشرط وجواب الشرط، صحيح ام لا؟ طيب، يذهبكم مجزوم بإيش؟ يذهبكم ها ايوه طيب، كم هذه النزيات خلاص، يودي فعل مضارع مجزوم بعلامة جزمه السكون، هو مجزوم بإن، هو جواب الشرط. نعم. أينما تكونوا يدرككم الموت، أين الأفعال؟ أينما تكونوا، أينما فعل إيش؟ أينما من الأسماء الشرطية. طيب، الجازمة تجزم فعلين، يدرككم أينما تكونوا، تكونوا فعل مضارع مجزوم أينما، وعلامة جزمه حذف النون أنه من الأفعال الخمسة. يدرككم الموت، يدرك نعم أيضا فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، نص على الأخر. قال تعالى أيما أيما أيما أي يعني معناها أي لا أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، تدعو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لما أنه من الأفعال الخمسة. أيضا قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، أنا أريد أخ يأتيني بالأفعال هنا المجزومة وعلامة الجزم، أي من يعمل سوءا يجزى به، محمد. هي المعضلة ليست في الأولى، المعضلة في الثانية. من الشرطية؟ طيب فين الفعل المذموم؟ من يعمل سوءا يجزى به. انت دخلت على على على الطمع. طب هات يجزى ايش؟ من يعمل، يعمل ده فعل مضارع مجزوم بمن الشرطية وعلامة جزم السكون، يجزى، يجزى به. انا اريد هذه. انت جمعت من الاثنين. طيب طيب ننظر. ليس وش حصحف العلة؟ ايه رأيك يا استاذ عمر؟ ايه رأيك يا استاذ ما اسمه؟ ماشي يا ابو عبد الله. يا ابو عبد الله ها يجزى مجزوم بحرف حصحف العلة. تأمل تأمل ايه يا شيخ احمد. نعم هو الصحيح الرابع ان هو فعل مضارع مجزوم بحرف العلة. قال الله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. طبعا تفعلوا فعل مضارع مجزوم بما وعلامة جزمي حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أكمل وما تفعلوا خير يعلم يعلم يعلمه الله. ها أيضا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمي السكون. قال الله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا به فما نحن لك بمؤمنين. هذا مهم جدا. قالوا مهما تأتنا به من آية. طلع المصحف عشان تستطيع انك تجيبها. قالوا مهما تأتنا به من آية. عمرو نعم حسحة هو مجزوم بحسحة. طيب قال تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. مهم جدا هذا. المشكلة في أول إن تبدوا أنا بينتهى خلاص. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. تبدوا فعل مضارع مجزوم بين مجزوم بإن شرطية مجزوم بإن بإن الشرطية وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أحسن. طيب إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أحسنت أدت أدت لا أحسن يحاسبكم ماله. لا مجزوم جاو شرط ها مجزوم علامة جزمه السكون. بقي التي نريدها ليس أو تخفوه. ها فعل مضارع مجزوم مجزوم لأنه معطوف على مجزوم والمعطوف على مجزوم مجزوم لأنه معطوف على تبدو فتخفوه معطوف على تبدو فهو أيضا فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من أفعال الخمسة. قال الله تعالى إن يمسسك بخير فهو على وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. محمد الخامس وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يمسس يمسس فعل مضارع مجزوم بإن شرطية وعلامة جزمه السكون. أحسن. قال الله تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. إن ترني أنا ليش الفعل المضارع؟ ترني أحسنت فعل مضارع مجزوم بإن وعلم جزمه أحسنت حذف حرف العلة. طيب نعم يا ابني. طيب جزاك الله خير. طيب النون دي ليه؟ نون الوقاية. فين الياء؟ وفين هي؟ بقولنا البخ يا ابني وانا تعبان الله يهديك. لا هو الياء طبعا هي حذفت تسهيلا او تخفيفا. قال تعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. ما يفعلوا من خير فلن يكفروا. فين الفعل المجزوم؟ ها وما يفعلوا. نعم وما يفعلوا من خير. يفعلوا فعل مضارع مجزوم بما وعلامة جزمه حذف حرف النون لانه من الافعال الخمسه. والثانية مين بقى الثانية؟ فلن يكفروا صح مجزوم بايش؟ حذف النون وحذفتنا احنا معاك. هذا مجزوم فلن يكفروا ده مجزوم منصوب لن مش مجزوم. انت وقعت في الخير. طيب قال الله تعالى يسرق فقد سرق اخ له من قبل. يسرق فعل مضارع مجزوم بين الشرطية وعلامة جزمه السكون. طيب قال تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف إلى آخر الآية. فهو من يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، صح؟ خطأ القراءة إيش؟ ومن يقاتل في سبيل الله، في الفعل المضارع يقاتل، فعل المضارع مجزوم بمن الشرطية وعلامة جزمه السكون. أكمله فيقتل، إيش بقى يقتل؟ أهلا ليش الفاء هنا يا أحمد؟ وانا لسه ما درسناش عشان كده مش هسألك. أحسن، ها فيقتل، لا هذا في بحور انت دخلت نفسك في بحر. فيقتل فعل مضارع مبني، ها المفعول او المجهول كما يقولون هنا، فيقتل هو مجزوم، صح مجزوم علامة جزم ايش انا و... لا الفاء، ما هو الفاء الفاء بترتبط بجواب الشرط، سنأتي ان شاء الله ان كانت اسمية او طلبية او بجامد او بسوف او بسين، هذا سنبينه ان شاء الله. فيقتل ما فعل مضارع ايضا مجزوم وعلام جزمه السكون، او يغلب ما فعل مضارع معطوف على مجزوم فهو مجزوم. قال تعالى وان تصبهم سيئة وان تصبهم حسنة يقول هذه من عند، لا وان تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، ها في الفعل المضارع صبه، نعم تصيب فعل مضارع مجزوم علامة بعين الشرطية وعلامة جزمه السكون. طيب التدريبات لحضراتكم، قال الحبيب لحبيبه من شدة شوقه له أين تنزل، أو قال أين تنزل، أو قال أين تنزل، أو قال أين تنزلي، أنزل أنزل أنزلي أنزل، هذا عندكم أنتم من حل عندكم. أراد المرء أن يكشف عن خلق الإنسان، دائما يقولون العرب يقولون الصاحب ساحب، ولا تسأل عن المرء ولكن سأل عن قليله، فقال بعضهم كيفما تكن أو تكون، كيفما تكن أو تكون، هذا عندكم يكون أو يكن قرينك. من حب التلميذ لشيخه كما كان ذكر عن الشيخ صالح بن عثيمين ان كان خطه جميل جدا رائع، طبعا الشيخ في المؤخره خطه بقى سيء جدا، فخطه كان جميل جدا، فكان يسير دائما خلف الشيخ السعدي فينظر للشيخ السعدي ويكتب، فراى خط الشيخ السعدي سيء فذهب يقلد خط الشيخ السعدي، فلازم خط الشيخ السعدي واصبح خطه سيئا وليس خطا جيدا. فانظروا الى هذا الوفاء، ذلك رفع الله كما رفع الشيخ السعدي. قال التلميذ لشيخه كيفما تجلس أجلس، أو قال كيفما تجلس أجلس، كيفما تجلس أجلس، كيفما تجلس أجلس، هذه عندك. الثالثة في الحديث عن السلام إذا أخذتما مضاجعكما كبر 34، وطبعا إذا هي مش هتجزم عشان كده المسألة مش صعبة عليك. التدريب الخامس قوله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به، وقول الله تعالى إن تصبك حسنة تسؤه، وقول الله تعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا له، من يعمل مثقال ذرة خيرا له، يا خيرا يرى، أسف الوهم مني، جزاك الله خير. طيب الأولى الحبيب يقول للحبيب أينما تنزل أنزل، خطأ، أينما تنزل أنزل، خطأ، أينما تنزل أنزل، خطأ أيضا. إيش الصحيح؟ أينما تنزل أنزل، لما؟ لأن تنزل فعل مضارع مجزوم بأين؟ بأينما وعلامة جزمه السكون، وأنزل أيضا ده اسمه إيش؟ أبو شرط، فهو مجزوم أيضا بالسكون. قال كيفما تكن أو تكون، كيفما تكون يكون قرينك، خطأ، كيفما ده اسم ايش؟ نعم مبهم من شرط يتضمن معنى الشرط، فيكون كيفما تكن، تكن فعل مضارع مجزوم وعلامة مجزوم بكيفما وعلامة جزمه، وعلامة جزمه، ها حذف حرف النون، هو تكن هو النون موجودة، ها بالسكون، صحيح الرارح أنها مجزومة بالسكون. يكن قرينك كيف تجلس أجلس، كيف تجلس أجلس، تجلس فهم ضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وأجلس نفس الأمر. أي امرئ يخدم أي امرئ يخدم أمته تخدمه، يخدم أمته أو يخدم أمته. أيما امرئ يخدم ولا يخدمه؟ يخدم فعل مضارع مجزوم أيضا بأداة الشرط أي وعلامة جزمه السكون. قول الله تعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ها يعمل فعل مضارع بمن؟ فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون.